فهذان لا بد منهما، التعليم والتأديب لوقايتهم من النار. التعليم والتأديب، تعليم الفرائض. يقول أهل العلم من حين ينشأ الطفل تبدأ بتعليمه ما يتعلق بمعرفة الله تبارك وتعالى، ولهذا يشرع أن يلقن الطفل أول ما يلقن لا إله إلا الله محمد رسول الله، من صغر يعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعود على هذه الكلمة من حين يبدأ يتكلم، يقال قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، ويشير بإصبعه هكذا لا إله إلا الله توحيدا لله تبارك وتعالى، فينشأ من صغره وهو يشير بالتوحيد، يقول لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فينشأ من الصغر من حين يبدأ يتكلم وهو يعرف ذلك، ثم يعلم إذا بدأ يتكلم يعلم خوف الله، يقال له إننا خلقنا الله أوجدنا الله، هو خالقنا هو موجدنا سبحانه، ويعلم يقال له الله أوجدنا للعبادة أوجدنا لنعبده ونطيعه ونمتثل أمره كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعلم أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه وأنه مطلع علينا لا تخفى عليه منا خافية، يعلم الطفل يقال له الله يراك أينما كنت ويسمع صوتك يسمع كلامك وهو فوق عرشه سبحانه يراك ويطلع عليك ولا تخفى عليه منك خافية، يعلم تقوى الله يقال له اتق الله، يقال له خاف الله، ينشأ على هذه الأمور من الصغر، يعلم هذه الأشياء، ثم يعلم الصلاة مثل ما جاء في المسند والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع، وفرقوا بينهم بالمضاجع. هذا الحديث اشتمل على ثلاثة آداب ينبغي أن نقوم بها مع الأبناء. أولا أمرهم بالصلاة إذا كان عمر الواحد منهم 7 سنوات. يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أمر الولد بالصلاة يحتاج أن تصبر وتصطبر ولا تتضجر ولا تمل وتجاهد نفسك على هذا الأمر. بعض الآباء قد يأمر ابنه بالصلاة مرة مرتين ثلاث ثم يرى ابنه يتكاسل فيترك ابنه كليا، بل بعضهم والعياذ بالله يرتقي به الحال إلى أن يقول الله لا يجعلك تصلي فيدعو على ابنه، وهذا من الأخطاء الفادحة العظيمة. يجب أن تصبر ولا تدعو على ابنك، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، هذا من العجلة، والعجلة من الشيطان والأنات من الرحمن، فلا تعجل فأنى واصبر وتروى، وعليك بالحلم مع أبنائك وتأخذهم بالأناة تدعوهم إلى الصلاة إلى المسجد. ولهذا قال الله لرسوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، المسألة تحتاج إيش؟ صبر وعدم ملل وعدم ضجر، فتصبر على هذا الأمر. يقول الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، يأمر أهله بالصلاة، فالأمر بالصلاة من سنن الأنبياء وطريق الرسل عليهم السلام، كانوا يأمرون أبنائهم بالصلاة، يأمرون أهلهم بالصلاة، ويصبرون على أمرهم بالصلاة، فينبغي أن نأتسي بهم ونقتدي بهم ونسير على نهجهم حتى نحشر يوم القيامة في زمرتهم.

الخطير، وهل يجوز لي أن أخبر السلطة الحكومية أو نحو ذلك؟ فأقول الأمر إن شاء الله يصلح بين أهل المنطقة وأهل الحي، فيعني يجب على الآباء أن ينتبه لأبنائه وأن يدخلهم إلى المنزل بعد العشاء، وأن يقدم ويتناول معهم طعام العشاء، وأن يهيئهم للنوم، وينامون بحب الله تبارك وتعالى مبتعدين عما يسخط الله وعما يرضي وعما يؤذي الجيران. هذا أمر سبق بيانه والتنبيه عليه. يقول أن لي ابن وقد نصحته وألحيت عليه في النصيحة، ولكنه يقابل الإحسان بالإساءة والخير بالشر، فما يجب علي نحوه بعد ذلك حيث إنه لا يتقبل مني أي شيء أقوله؟ عليك أمور عديدة، عليك أمور عديدة، منها الأمور التي سبق التنبيه عليها في هذه الكلمة، أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يهديه، وأن تؤدي واجبك نحوه، تنصحه، تعطيه أشرطة أو كتب نافعة، تدعو إليه بعض الناس من أهل العلم وأهل الفضل ينصحونه، تجتهد في تأديبه وتربيته، فتقوم بواجبك نحوه ولا تفرق في هذا الواجب، ولا تيأس من رحمة الله، فلعل الله تبارك وتعالى أن يهديه ويشرح صدره، والأمر إلى الله من قبل ومن بعد، فأنت عليك أن تسأل الله تبارك وتعالى وتلح عليه الطلب أن يهديه وتقوم بما عليه. وإذا كان رأيت من المصلحة أن تستخدم بعض الأمور التي تنفع وهي مشروعة مثل الهجر، مثلا تترك كلامه تهجره تأديبا له وتربية له، فإن هذا جائز، وأهل العلم يقولون الهجر للزجر، يعني استخدم هجر وعدم الكلام عدم المخاطبة ترك الحديث للتربية والزجر لا بأس بذلك إذا كان ترى في ذلك مصلحة أو منفعة للابن. المهم أنه ينبغي عليك أن تقوم بواجبك نحو الابن وتستعين بالله تبارك وتعالى، والله وحده المعين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله خير الشيخ، أتبه الله على هذه المحاضرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب خطاياه الكل في ميزان حسناته يوم القيامة، ونشكر الله بحموله مشاق السفر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والقبول في الدنيا والآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.